بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، فنبدأ معكم إخوان الكرام القراءة والتعليق على كتاب تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله. وصلنا إلى احنا في مجلسنا 78 في وصلنا إلى سورة المرسلات. يقول المؤلف رحمه الله: اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين، أحدهما أنها الملائكة والآخر أنها الرياح. فالقول بأنها الملائكة سماهم المرسلات لأن الله تعالى يرسلهم بالوحي وغيره، وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح وفي سرعة مضيهم بامتثال أوامر الله، وسماهم الناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو أو ينشرون الشرائع أو ينشرون الشرائع في الأرض أو ينشرون صحائف الأعمال، وسماهم الفارقات لأنهم يفرقون بين الحق والباطل. يمكن احنا تكلمنا عن هذا سابقا، أن دائما إذا جاءت جاء القسم بوصف فنجد أن العلماء يختلفون فيه، لأن هذا الوصف عادة يكون وصف مشترك. يعني كلمة مرسلات مثلا يقصر مثلا من مرسلات، المرسلات في أشياء كثيرة مرسلة، الريح مرسلة والملائكة مرسلة. فسبحان الله، يعني العلماء يختلفون بسبب أن هذا الوصف ينطبق على عدة أمور. طيب، وعلى قول بأنها الرياح سماها مرسلات لقوله الله الذي يرسل الرياح، وسماها العاصفات من قوله ريح عاصف أي شديدة، وسمها الناشرات لأنها تنشر السحابة في الجو، منه قوله يرسل الرياح فتثير سحابة، وسمها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب، ومنه قوله ويجعله كسفا. وأما المقيات ذكرى فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكرى للأنبياء. والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح، لأن وصف الريح بالعصف حقيقة. الشيخ معاوية دخل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، تقرأ الشيخ معاوية. احنا وصلنا بداية 576. عند والأظهر في الناشرات. أي نعم بالضبط. قال رحمه الله: والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة، لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح، ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة، ولم يقل أحد بأنها الرياح، ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال والمرسلات فالعاصفات، ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال والناشرات، ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء. وقد قيل في المرسلات والملقيات إنهم الأنبياء عليهم السلام، عرف معناه فضلا وإنعاما وانتصابه على أنه مفعول من أجله، وقيل معناهم متتابعة وهو مصدر في موضع الحال، وأما عصفا ونشرا وفرقة فمصادر، وأما ذكرا فمفعول به، عذرا أو نذرة. العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عباده لئلا تبقى لهم حجة، وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار، يقال عذر إذا محى الإساءة، وأما نذرة فمن الإنذار وهو التخويف، وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها، ويحتمل أن يكون مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكرى أو مفعولا من أجله أو مفعولا بذكرى، ويحتمل أن يكون عذرا جمع عذير أو عاذر، ونذرة جمع نذير، فيكون نصبهما على الحال. إنما توعدون لواقع، يعني البعث والجزاء، وهو جواب القسم. فإذا النجوم طمست أي زال ضوءها، وقيل محيت، وإذا السماء فرجت أي انشقت، وإذا الجبال نسفت أي صارت غبارة، وإذا الرسل أقتت أي جعل لها وقت معلوم، فحان ذلك الوقت وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة. وقرئ وقتت بالواو وهو الأصل، والهمزة بدل من الواو، لأي يوم أجلت وهو من الأجل كالتوقيت من الوقت، وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم، ثم بينه بقوله ليوم الفصل أي يفصل فيه بين العباد، ثم عظمه بقوله وما أدراك ما يوم الفصل.